شافت حد في جمالك. قلبي عمره ما لمس حد في حنانك. عيني ما شافت حد في جمالك. قلبي عمره ما لمس حد في حنانك. وفي كل مرة بشوف نظرة عينيك قلبي يسلم ويقولك أنا ليك. ده في كل مرة بشوف نظرة عينيك قلبي يسلم ويقولك أنا ليك. أنا ملك إيديك ملك إيديك أنت يا سيدي. أنا ملك إيديك ملك إيديك أنت يا سيدي. ملك إيديك بختارك أنت نصيبي. ملك إيديك